Thank you. Thank you. يجب أن يحضر بيد بيضاء في خدمة السنة النبوية. يعني لما نظر إلى أن ما في الصحيحين صحيح أرادوا أن يؤلفوا طريق الى ابراهيم المسائي بطريق اتصل بهشام بن يوسف صنعان. Thank you. نعم خبير تصرفي على يديه أنت. قال حد ما قال البخاري بعدها.